اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم كن لاخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي بورما اللهم انك قلت وقولك الحق الا ان نصر الله قريب اللهم انا نسالك لهم فرجا عادلا ونصرا قريبا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم من ارادنا واراد بلادنا بسوء اللهم من اراد واراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده تدميرا ورنا فيه عجائب قدرتك اللهم امنا في اوطاننا واصلح امتنا ولاة امورنا وفق ولي امرنا بتوفيقك وايده بتاييدك وانصر به دينك ووفقه ونائبيه واعوانه لكل ما تحب وترضى ولكل ما فيه صلاح للاسلام والمسلمين اللهم وفق المسلمين للتمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم من ابتلي من شبابنا بالانحراف ومن ابتلي من شبابنا بالشبهات والشهوات وبالافكار المنحرفة اللهم فرده اليك ردا جميلا وارني الحق حقا وارزقه اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقه اجتنابا اللهم اهد فتياتنا ونسائنا اللهم ردهن اليك ردا جميلا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا أيها المؤمنون في كل مكان.